وعليكم السلام ورحمة الله. يقول جدي وجدتي من جهة والدتي متوفيان ولم يحج ولم يعتمر، هل يجوز أن أعمل عمرتين لهما بعد أن أعتمر لنفسي؟ ما يصلح، ليس مشروعا أن تكرر العمرة في هذه السفرة، تخرج من مكة مثلا إلى التنعيم وتأتي بعمرة مكررة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا في حق عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها المفردة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليها الحيض، والحائض لا تستطيع أن تطوف بالبيت، فقال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. ولو اكتفت يعني بالطواف على البيت والسعي بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها لكفاها، لكنها حبت أن تنصرف بعمرة مفردة كما انصرف صويحباتها، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهمم متوافرة ما تركوا من قصتها شيء، نفس الهمم لو أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بالعمرة لنقلوا لنا ذلك، لكن لماذا عبد الرحمن بن أبي بكر يعني ما نقل لنا أنه أحرم؟ اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فدل هذا كله على أن تكرار العمرة يعني يخرج من مكة بعد أن أدى عمرة إلى التنعيم بعمرة ويكرر، ربما يأتي بعمرة عمرتين ثلاث عمر، هذا كله ليس مشروعا. وقد ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله في منسكه هذا، قال وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. كلام صريح، كلام صريح واستدلال صحيح. قل من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، يعني يجوز أن يكون الرجل له ظرف مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، ليس الحيض ولكن يحرم بعمرة مثلا ليلة النحر ليلة عرفة، يعني فات يوم عرفة فهب في قلبه أن يحرم بالحج، إنما أحرم بعمرة ظنا منه أنه يتمكن من أداء العمرة والتحلل منها، أي نعم قبل أن يذهب إلى عرفة، لكن حاصره الوقت، حاصره الوقت، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، طلع فجر ليلة العاشر، طلع فجر ليلة النحر، إذا طلع الفجر فات وقت الوقوف بعرفة، والحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهذا ضاق عليه الوقت وهو محرم بعمرة، كيف يفعل؟ يرفض عمرته ويقول لبيك حجا، ويدرك عرفة قبل طلوع الفجر. فإذا أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. هذا ظرفه مثل ظرف عائشة، لكن ليس يعني أي نعم ليس عذر النساء، وإنما عذر من ضاق عليه الوقت. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغ. ثم الله انخلط عليه الشيخ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نحصي عمره أربع عمر، اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة من تلك السفرات، عمرة القضية وعمرة الجعرانة ونعم وعمرة حجة الوداع ونعم، أربع عمر ذكرها ابن القيم، لكن كل عمرة بسفرة واحدة، ما كرر معها عمرة أخرى، وهو يقول خذوا عني مناسككم. فعلى كل حال اللي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس على شيء. والله أنا اختلطت علي الأوراق هذه، ما أدري الأول منها من الثاني، لكن على كل حال بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن إليك وأحسن الله إلى الجميع. يقول عندنا في بلادنا المسلمين عندهم أذكار بدعية من صلاة الفاتح والوظيفة وأذكار الجمعة، فيقولون أخذها عن شيخهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافها أو يقظه، فما الجواب في هذا؟ يا أخي هذا معروف أنه كذب، شيخهم يأخذها من الرسول مشافها يقظة، جاء الرسول وعلمه خاصة، الله المستعان. طبعا بدعة، وأنت حكمت عليها بأنها بدعة، فلا ينبغي يعني متابعتهم على ذلك. قال وكذلك منهم من يفتخر أنه يأتي بأذكار الجمعة في الروضة، يعني تطير به الشياطين لما يجيبونه للروضة، يمكن بعضهم يدعي هذا، متصوفة نعم يدعي أنه يحج مع الناس ويعود إلى مكانه في بلده، هذا لا شك أنه يعني يستعمل السحر إذا صح هذا. أي نعم، والسحر لا ينعقد إلا بالشرك، فلا حج ولا عمرة ولا، لأنه مشرك. ما حكم إيش من يجوز الرمي على مدار 24 ساعة؟ توسع الناس في هذا، والخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي يوم الحادي عشر بعد الزوال، ثم قد يمتد إلى الليل كما أفتى به يعني العلماء في هذه البلاد، لكن إذا انتهى الليل فلا يرمى قبل الزوال في اليوم الثاني، في اليوم الثاني عشر. أما يوم العيد فمن نصف الليل بعد منتصف ليلة العيد نعم يجوز الرمي، رمي جمرة العقبة فقط إلى نعم إلى الليل القادم. نعم، فجدك وجدتك إذا كنت ما اعتمرت عن نفسك تعتمر عن نفسك ولا تعتمر عنهما، إنما تدعو لهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعد عودة الحجاج إلى بلادنا اعتادوا على دعوة الناس إلى وليمة، يدعون الأصدقاء من الأغنياء والفقراء، فما الحكم في هذه العادة؟ كل حال إذا كانت يعني هذه العادة من باب إظهار الشكر وليس يعني اعتقاد أنها مشروعة تعبدية، بحيث أن لو تركوها لا يلامون عليها؟ إن شاء الله ما, ما, ما أرى فيها بأسا، لكن إذا كانوا أنها لازم اعتقدوا أنها لازمة وأن الناس يأتون إليهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم وأن هذه الوليمة لازمة بهذه المناسبة، فما في شيء يعني يدل على شرعيته، إنما المشروع هو الأضاحي والهدي. أي نعم. والعقيقة. أي نعم. يقول: هل يستحب الاغتسال عند الوصول إلى مكة قبل الشروع في طواف العمرة؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل نعم في قبل دخول يعني قبل الشروع في الطواف، ولكن إذا كان فيه مشقة أو الآن عن طريق السيارات والمسألة فيها مشقة ولا يجد، فعلى كل حال الأمر مستحب، إن فعله فله أجر وإن لم يفعله فلا شيء عليه. وهل تجوز صلاة الفرض قبل الإتيان بالطواف؟ نعم يجوز، إذا كانت الصلاة مقامة تصلي معهم الفريضة وبعد صلاة الفريضة تأتي بالطواف. من كان متمتعا بالحج يعني بالعمرة إلى الحج عليه هدي وأضحية، عليه هدي، هدي أفضل من الأضحية، لأن يعني الهدي يهدى نعم إلى البيت، ومنحر الهدي منى، نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا أوصى أن يضحى عنه في أهله فلا بأس، فيجوز أن يعني يوصي بأن يضحى في بلده وهو يهدي إذا كان متمتعا بالحج إلى العمرة، ولا بأس في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص غسل الإحرام، نرجو تبيان طريقة الغسل، مثلا هل هو الغسل كغسل الجنابة أو غسل عادي مع الوضوء؟ وش الفرق بينهن؟ الفرق بين الغسل العادي للنظافة، أي نعم، وكذلك الغسل للإحرام ليس يعني للإحرام سنة الاغتسال، إنما يغتسل من أجل النظافة، يغتسل لإزالة الوسخ والدرن من جسده وأخذ ما يحتاج إلى أخذه قبل الإحرام. يعني ما نقول إن الإحرام له سنة أن يغتسل، أي نعم، لكن ينبغي أن يكون الإحرام بعد الاغتسال بعد النظافة وهو نظيف. يختلف عن غسل الجنابة أن غسل الجنابة ينوى به رفع الحدث، وهذا ما عليه حدث حتى ينوي رفعه، إنما ينوي أن يتنظف وأن يطهر بدنه، نعم مثل ما ذكرت، يتوضأ ويغتسل، يعمم الماء بدنه ويدلك بدنه ويزيل الوسخ والدرن، نعم هذا هو المشروع، أن يحرم نظيفا قد رفع الحدث. إذا كان عليه حدث أصغر أو أكبر لا بد من رفع الحدث، مثلا غسل الجمعة هل يجزئ عن الوضوء؟ الجواب أنه لا يجزئ عن الوضوء، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا، إنما يتوضأ أولا أو بعد الغسل، يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ويتوضأ ثم يعمم الماء على بدنه بنية غسل الجمعة. لكن لو كان عليه جنابة ويوم الجمعة فيغتسل بنية رفع الجنابة ثم يغتسل بنية غسل الجمعة، هذا هو الأتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك وزادنا جميعا من العلم والعمل الصالح. ما هي فضائل مكة وأهلها؟ الله المستعان. فضائل مكة ولفت فيه كتب، احتاج إلى مجالس. كذا في فضائل مكة إن شاء الله يعني نعم، لكن يحتاج إلى نعم وقت وأهلها. والكعبة المشرفة، هل هناك أماكن يجوز لنا زيارتها في مكة؟ المشاعر المقدسة إذا أحرمت بالحج، نعم عرفة ومزدلفة، مشعر الحرام ومنى، وأما جبل يعني غار حراء أو جبل النور أو هذه كلها ليس مشروع، زيارتها ليست مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه، بعدما أرسل ونبئ، لم يزر غار حراء مرة بعد إرساله، بعد نبوته لم يزر غار حراء. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا على أنه لا يشرع زيارة غار حراء، لو كان مشروعا لزاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة.